وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته الكرام الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قوله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله، أي أكملوهما إذا ابتدأتم عملهما. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إتمامهما إكمال المناسك، يعني لا يجوز لمن شرع في حج أو شرع في عمرة أن يترك عمله ولو كان نفلا. وقال علي رضي الله عنه: إتمامهما أن تحرم بهما من دارك. هذا أثر عن علي رضي الله تعالى عنه، من إتمام الحج أن يحرم الرجل من دويرة أهله، يعني ولو كان من مكان بعيد. لكن النبي صلى الله عليه وسلم وقت عين أماكن حول الحرم بعيدا عنه، لا يجوز لمن يريد الحج أو العمرة أن يتجاوز تلك الأماكن غير محرم، مثل ميقات أهل المدينة ذو الحليفة، ميقات أهل الشام ومصر الجحفة، ميقات أهل اليمن يلملم، ميقات أهل المشرق ذات عرق. هذه مناطق أو أماكن محيطة بالحرم، أبعدها عنه ميقات أهل المدينة ذو الحليفة، بينه وبين الحرم 420 كيلومترا تقريبا. فلا يجوز لمن يريد الحج والعمرة أن يتجاوزها غير محرم. أما الإحرام قبلها، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم قبل المواقيت، لكن على قول علي رضي الله تعالى عنه يجوز الإحرام من مكانه أو من أي مكان. وورد بعض الآثار عن الصحابة والسلف رضي الله تعالى عنهم أن بعضهم كان يحرم من بيت المقدس، وورد أيضا عن بعض السلف رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا إذا فتح الله عليهم بلدا من البلدان في أقاصي الأرض يحرمون منه إلى البيت العتيق. هذا ورد عنهم رضي الله تعالى عنهم. لكن المراد بالإتمام في قول الجمهور هو إكمال الحج والعمرة لمن ابتدأ بهما، فلا يجوز له أن يبطلهما. أما سائر النوافل مثلا الصيام، هنا مسألة يختلف فيها العلماء: هل الشروع بالعبادة ملزم لإتمامها أم ليس ملزما؟ مثلا رجل يصوم نفلا، يصوم الاثنين أو يصوم الخميس مثلا تطوعا، ففي وسط النهار أحس بضجر أو أحس بتعب أو لم يرد أن يكمل صومه، فعند الحنفية وعند المالكية لا يجوز له إبطال صومه، لأنه شرع فيه والشروع بالعمل ملزم، يعني يجعل العمل فرضا وإن كان في أصله نفلا. أما عند الشافعي رحمه الله تعالى فالصائم المتطوع المتنفل أمير نفسه، إن شاء أتم وإن شاء نقص، فكل التطوعات عند الشافعي رحمه الله تعالى يجوز فيها أن لا يكملها المتطوع إلا الحج والعمرة، إذا شرع فيهما لا يجوز له أن لا يكملهما. ثم يقول المصنف رحمه الله ولا حجة فيه، يعني لا حجة في هذه الآية لمن أوجب العمرة، لأن الأمر إنما هو بالإتمام لا بالابتداء. هنا المصنف يتكلم بمذهبه، عند الإمام مالك والإمام أبي حنيفة رضي الله عنهما العمرة ليست فرضا مثل الحج، الحنفية العمرة عندهم من فضائل الأعمال ليست فرضا، أما عند الشافعي رحمه الله تعالى العمرة فرض كالحج، يجب على كل مكلف أن يؤدي عمرة سواء كان مع حجه أم في وقت آخر، المهم أن العمرة فرض قائم بنفسه. واستدل الشافعي رحمه الله تعالى بهذه الآية وأتم الحج والعمرة لله، فالمصنف رحمه الله يقول لا حجة في هذه الآية لمن يقول بوجوب العمرة، لأن الأمر في الآية للإتمام، أمر بالإتمام لا بالابتداء. فإن أحصرتم، قال سبحانه فإن أحصرتم، المشهور في اللغة أحصره المرض بالألف وحصره العدو، يعني الثلاثي للعدو والرباعي للمرض، أحصر للمرض حصر للعدو. فالمانع من الحج من إتمامه أو المانع من إتمام العمرة إما أن يكون عدوا أو يكون مرضا، هذا بعد التلبس بالإحرام لا قبله، يعني بعدما ينوي الإنسان الإحرام ويتجرد من المخيط المحيط ويلبس للإحرام ويهل ويلبي، يأتي عدو في الطريق فيمنعه من الوصول إلى الحرم، أو يمرض فلا يستطيع إتمام رحلته، فهذا حصر وإحصار. وقيل بالعكس، يعني أن الحصر للمرض والإحصار للعدو، وقيل هما بمعنى واحد. لما يبحثون في ذلك؟ لأجل تفسير الآية أحصرتم هنا، هل هذا بسبب العدو؟ الحصر المنع، هل هذا بسبب العدو أم بسبب المرض؟ فقال مالك رحمه الله تعالى أحصرتم هنا بالمرض على مشهور اللغة، فأوجب عليه الهدي ولم يوجبه على من حصره العدو. وقال الشافعي وأشهب فمن أحصر يفدي، يعني يتقرب إلى الله تعالى بذبح شاة ويحلق رأسه وينصرف. وقال الشافعي وأشهب يجب العدو على من يجب الهدي على من حصره العدو، وحملا الآية على ذلك. إذن الإمام مالك هنا حمل الآية على ماذا؟ فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. على ماذا حملها الإمام مالك؟ على المرض. والشافعي رحمه الله على ماذا حملها؟ على العدو. واستدل الشافعي وأشهب من المالكية، واستدل بنحر النبي صلى الله عليه وسلم الهدي بالحديبية، والنبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية حصر بالعدو لا بالمرض. حصره العدو للمرض صلى الله عليه وسلم. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: يجب الهدي على المحصر بعدو وبمرض. يعني جعل هذا الحكم شاملا للعدو وللمرض. عند الشافعي رحمه الله الهدي للعدو، وعند أبي حنيفة الهدي بسبب العدو والمرض. والإمام مالك رحمه الله تعالى بسبب المرض. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، أي فعليكم ما استيسر من الهدي، وذلك شاة، هذا فداء إبطال الإحرام. قال سبحانه: ولا تحلقوا رؤوسكم، خطاب للمحصر بالمرض عند مالك، لأنه لا يتحلل بالحلق حتى يبلغ الهدي محلة، أي موضع نحره وهو مكة، مكة ومنى عند مالك. وقال الشافعي: محله حيث أحصر، لأنه أحصر عند الشافعي بماذا؟ بالعدو، ولا يمكن مع وجود العدو إرسال الهدي إلى مكة. وقيل هو خطاب للمحصر وغيره، يعني للمحصر بعدو أو بمرض. فمن كان ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. مسألة جديدة: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية. فمن كان منكم مريضا، الآية نزلت في كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه حين رآه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يتناثر القمل من رأسه، يعني أصيب بهذا شيء يعيش في شعر بني آدم، قمل. فنزلت هذه الآية فيه، في كعب بن عجرة، حين رآه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: لعلك يؤذيك هوام رأسك، احلق رأسك وصم 3 أيام، أو أطعم 6 مساكين، أو انسك بشاه. فمعنى الآية أن من كان في الحج واضطره مرض أو قمل إلى حلق رأسه قبل يوم النحر جاز له حلقه، وعليه صيام أو صدقة أو نسك حسب ما تفسر في الحديث. وقاس الفقهاء رضي الله عنهم على حلق الرأس سائر الأشياء التي يمنع الحاج منها، يمنع الحاج من لبس الثياب ومن التطيب ومن كذا ومن كذا، فقاسوه على حكم الحلق. وقصر الظاهرية ذلك على حلق الرأس على عادتهم في قصر الأحكام على النصوص. قصر الأحكام على النصوص ماذا يترتب عليه؟ يترتب عليه أن الدين حصر في شيء منصوص عليه، وسائر الأشياء التي لم ينص عليها حكم الشريعة بأهواء الناس. الآن إذا شيء منصوص عليه سمعنا وأطعنا، طيب شيء ليس منصوصا عليه يأتي الناس يتخاصمون، ما حكمه؟ فمن كان يهوى المنع يقول الأصل الحيطة والورع، ومن كان يهوى الإباحة يقول الأصل في الأشياء الإباحة، فيتخاصم الناس بهذا. فهذا التفكير الظاهري هذا عمدته، الاقتصار على المنصوص. أما الفقهاء رضي الله تعالى عنهم فيلحقون ما لم ينص عليه بما نص عليه إذا اشتركا في علة الحكم، وعلى هذا بني هذا الفقه الإسلامي الشامل لكل الفروع، شامل لكل أنواع الحياة. لذلك من أخذ الفقه بذلك النفس الظاهري تأتي معه متناقضات، يأتي يضيق على الناس في أشياء دقيقة جدا من أمر الدين لورود نص فيها، ويأتي يبيح عظائم الأشياء بحجة عدم ورود نص. هذا بعيد عن الفقه في الدين، وبعيد عن فهم مقاصد الإسلام، وبعيد عن حكمة التشريع. الله تعالى لم يتركنا هملا بهذه الطريقة أن يفعل كل إنسان ما يشاء. طيب، هذه الآية مع هذا الحديث فيها رد على بعض الناس الذين نبغوا ليس بمعنى من النبوغ، وهو ما معنى النبوغ الآن؟ يستعمل الناس كلمة فلان نابغ، يعني متميز في فهمه في ذكائه. نبغ بمعنى ظهر، نبت، خرج. فالآن نبغت نابغة، يعني ظهرت جماعة ينكرون السنة النبوية، فكيف يفسرون هذه الآية؟ ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، كم مقدار الصيام؟ ما ذكر في الآية. كم مقدار الصدقة؟ ما ذكر في الآية. النسك ما هو؟ ما ذكر في الآية. جاء الحديث صم 3 أيام، أطعم 6 مساكين، أنسك بشاف. لو لم يوجد هذا الحديث، الآية في مطلقها، إذن كل إنسان يفكر على ما يريد. واحد يقول الصيام يوم، واحد يقول الصيام شهر، لأنه الله تعالى قال شهر رمضان. الله فرضها. طبعا نحن نمشي مع طريقة التفكير التي يفكرون فيها، يزعمون أنهم قرآنيون، فينبغي أن يقيسوا على القرآن. الصيام في القرآن كم؟ شهر، فعليه أن يصوم شهرا فدية، لأن الصيام إذا أطلق كيف نفسر؟ يقولون لك نفسر القرآن بالقرآن، لا نفسر القرآن بالسنة. طيب كم تفسير، كم الصيام في القرآن؟ شهر. ما في بالقرآن تطوعات الصوم، ما في بالقرآن 2 وخميس والأيام البيض 3 أيام من كل شهر. لا يوجد في القرآن أمر بالصيام المطلق، صيام النفل. في كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. شهر رمضان شهر كامل. فهذا الحديث هو من بيان السنة للقرآن. ثم يقول المصنف رحمه الله: ولا بد في الآية من مضمر لا يستقل الكلام عنه، وهو المسمى فحوى الخطاب. طيب، نرجع إلى الآية: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية. يعني أي إنسان يمرض عليه فدية، متى تكون الفدية؟ إذا مرض فحلق ففدية. طيب أين فحلق في القرآن؟ هل توجد هنا كلمة حلق؟ لا توجد. طيب إذا كان العربي ابن العربيين، إذا لم يكن متفقها لا يدرك هذا، من أين يأتي به الأعجمي الذي يقول لك عند القرآن والسنة؟ طيب تفضل، هذا القرآن، ما ظاهر القرآن؟ ظاهر القرآن ماذا يفيد؟ الصيام في النهار مو في الليل، صيام السكوت لا يجوز في الإسلام. نعم، ماذا كنا نقول؟ كنا نقول هنا ظاهر القرآن، ظاهر القرآن، الفدية على من؟ على من فيه أذى، على المريض، على من في رأسه قمل، هذا الفدية. ما في كلمة حلقة. إذا جاء الآن إنسان أعجمي مثلا من جماعة الكتاب والسنة، قال نحن في الكتاب والسنة فقط، طيب نقول له تفضل هذا الكتاب، من أين تأتي بالحكم؟ بظاهر القرآن. كيف ظاهر القرآن؟ في شيء اسمه فحوى الخطاب، يعني في كلام مقدر لا ينفك فهم الكلام عنه، فمن كان به أذى أو به أذى من رأسه فحلق ففدية. من أين فهمنا حلقة؟ فهمناها من حديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه. إذن لا يتسنى لكل إنسان أن يأخذ القرآن ويعمل بالقرآن بهذه الطريقة. هذه دعوة ظاهرها عمل بالقرآن، حقيقتها وباطنها ماذا؟ تعطيل القرآن، تعطيل فهم القرآن، تعطيل العمل بالقرآن على مراد الله عز وجل. جهل، هذا جهل مطبق، جهل مركب، الذي يدعو الناس الآن إلى العمل بالكتاب والسنة بدون تفقه، هذا يدعو الناس إلى ترك العمل بالإسلام. لأن العربي كما قلنا، العربي الصميم الآن لا يفقه هذه المعاني، العربي الصميم. فكيف إنسان غير عربي؟ وغالب هذه الدعوة تروج الآن بين الشباب من غير العرب الذين ما كانوا سابقا على دراية بالإسلام، كيف تفهمون القرآن والسنة بهذه الطريقة؟ لذلك هذا الشباب عليهم أن ينصحوا بعضهم، هذه دعوات لا نريد الآن أن نصفها أو أن نحكم عليها، لكن نقول هذه هدامة، دعوات تهدم الإسلام في نفوس المسلمين، فاحذروا منها. أنا أستغل هذه المواطن، أستغلها استغلالا للتنبيه، يعني حتى أنا أسبق من يريد أن يعترض، أسبقه فأقول أنا أستغل هذه المواطن للتنبيه على هذه القضايا، لأن هذه القضايا كثرت الآن، وكثر شكوى المسلمون منها، وكثر إفساد أصحابها في صفوف المسلمين، فوجب دائما التنبيه، وتنبيه خاصة طلاب العلم العاطفيين. في طلاب علم عاطفيين يطلبون العلم لكنهم في الوقت نفسه ما عندهم انضباط علمي، صحيح يقرؤون الكتب ويذهبون ويأتون وكذا، لكن يبقى في عقولهم هذه اللوثة، هذه لوثة، وهي مفسدة وضارة بالفرد والأمة والمجتمع كله. فلا يغرنكم رونق الكلام، العبارات، الشعارات، العناوين، لا تغرنكم. وتقديرها، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فحلق رأسه فعليه فدية. فإذا أمنتم، أي من المرض على قول مالك، ومن العدو على قول غيره. والمعنى إذا كنتم بحال أمن، سواء تقدم مرض أو خوف عدو أو لم يتقدم. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. الحج له ثلاثة صور. الصورة الأولى يسمى حج الإفراد، أن ينوي الإنسان الحج ويحرم بالحج ويؤدي مناسك الحج، يطوف بالبيت ويقف بين الصفا ويقف بعرفة ويسعى بين الصفا والمروة حجا فقط، هذا يسمى الإفراد. وهناك صورة أخرى تسمى التمتع، أن يحرم الإنسان بالعمرة فيأتي إلى البلد العتيق إلى البلد الأمين فيطوف بالبيت العتيق ويسعى عمرة وتتم عمرته ثم يتحلل من إحرامه ويمكث ما شاء الله له أن يمكث، فإذا أتت أيام الحج أحرم بالحج من مكة وأتى بأعمال الحج. إذن في سفره هذا جمع بين النسكين، بين العمرة وبين الحج مع التحلل بينهما، هذا يسمى متمتعا. وعليه هذا المتمتع عليه إراقة دم، أن يذبح شاة لأنه لم يحرم من الميقات، هذا يحرم من مكة. النوع الثالث من الحج وهو حج القران، حج القران مثل الإدغام، تعرفون الإدغام في التجويد؟ ما هو الإدغام؟ دخول حرف في حرف. القران هو إدغام الحج والعمرة، يعني أفعال الحج تكون عن الحج والعمرة معا، ويهدي أيضا شاة. فإذا المناسك ثلاثة وهي جائزة بإجماع أهل السنة، الإفراد والتمتع والقران. فهنا يقول سبحانه فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. التمتع عند مالك وغيره، يعني عند الأئمة رضي الله عنهم، هو أن يعتمر الإنسان في أشهر الحج ثم يحج من عامه، فهو قد تمتع بإسقاط أحد السفرين للحج أو العمرة، يعني جمع الحج والعمرة في سفر واحد. وقال عبد الله بن الزبير التمتع هو أن يحصر عن الحج بعدو حتى يفوته الحج فيعتمر عمرة يتحلل بها من إحرامه ثم يحج من قابل قضاء لحجته، فهو قد تمتع بفعل الممنوعات من الحج في وقت تحلله بالعمرة إلى الحج القابل. هذه صورة يعني نادرة، حصر عن البيت، منع من قدوم البيت وهو محرم، ثم تيسر له الوصول، لكن ماذا فاته؟ الوقت، فاته وقت الحج. فإذا وصل إلى البيت أدى عمرة ثم يتحلل ثم يحج من السنة التي بعدها، فهذا يكون قد تمتع من العمرة إلى الحج. هذا تفسير عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. وقيل التمتع هو قران الحج والعمرة، إذن يطلق على القران أيضا تمتعا لأنه أداهما بسفر واحد. على كل، هذا الحكم هنا لحكم القران والتمتع، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي شاف. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. في الحج وقتها من وقتها وقت الثلاثة أيام من إحرامه إلى يوم عرفة، هذه ينبغي أن ينتبه إليها. الآن مثلا الناس يحبون الترفه، كانت الناس تحرم شهرا تحرم شهرين، الآن الناس يحرمون ثلاثة أيام، يقفون في المطار مثلا سبع ساعات ثماني ساعات، الطريق مثلا يتحمل معهم نصف ساعة إلى مكة، يبقى يومين إلى عرفة، يقول لك يا أخي وقت طويل كذا يريد أن يتمتع ولا يكون معه ثمن الشاة فيتحلل ويقول يصوم، شرط الصوم أن تصوم محرما. يعني من مثلا قدم مكة في واحد ذي الحجة وأدى العمرة وتحلل منها وليس معه ثمن الهدي وأراد أن يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، متى يصوم 3 أيام؟ يحرم في اليوم 6 قبل طلوع فجر اليوم 6 يحرم بالحج، فيصوم 6 و7 و8، أو يحرم في يعني قبل فجر 7 فيصوم 7 و8 و9 يعني يوم عرفة، ثم يكمل حجه. فماذا يفعل الناس اليوم؟ بعض الناس يصومون غير محرمين، يعني يظن في الحج يعني في مكة، في الحج يعني في حال كونك متلبسا بعبادة الحج. نعم. وقتها من إحرامه إلى يوم عرفة، لأن بعد يوم عرفة صارت أيام العيد، وأيام العيد أيام أكل وشرب يعني يحرم الصوم فيها. فإن فاته ما تمكن، وصل إلى مكة متأخرا، وصل مثلا في اليوم 8، صام أيام التشريق، يعني صام ثاني يوم العيد أو ثالثه أو رابعه. أما يوم النحر فلا يجوز صومه بالإجماع. و7 إذا رجعتم إلى بلادكم أو في الطريق، مثلا يغتنم وجوده بالمدينة المنورة على ساكنها الصلاة والسلام فيصوم تلك الأيام. تلك 10، فائدته أن 7 تصام بعد 3 فتكون 10، ورفع تلك 10 لئلا يتوهم أن 7 بدل عن 3، يعني حتى لا يتوهم أحد 3 أيام في الحج أو يصوم 7 بدلها في بلده. إذا لا يريد يصوم 3 في الحج يصوم بدلها 7 في بلده حتى لا يتوهم ذلك. تلك 10، 3 × 7 = 10، تلك 10 كاملة. وقيل هو مثل الفزلكة، وهو قول الناس بعد الأعداد فذلك كذا، هذا بعد الحسابات ماذا يكتبون التجار الآن مثلا، يفعل حسابات ثم يكتب رقما ولفظا، يعني يستعمل الأرقام مثلا يكتب بالأرقام 1480 ثم يكتب بالحروف 1480 فقط حتى يكون الأمر واضحا. وقيل كاملة في الثواب، ذلك لمن لم يكن، هذا الحكم لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، يعني غير أهل مكة وذي طوى بإجماع. وقيل أهل الحرم كله، وقيل من كان دون الميقات، وقيل ذلك إشارة إلى التمتع، وقوله ذلك إشارة إلى الهدي أو الصيام، أي إنما يجب الهدي أو الصيام بدلا منه على الغرباء لا على أهل مكة. وقيل ذلك إشارة إلى التمتع، لا يوجد لأهل مكة حج التمتع أو القران، أهل مكة يحجون مفردين ويعتمرون متى شاءوا. ثم قال سبحانه الحج أشهر معلومات، التقدير أشهر الحج أشهر معلومات، أو الحج في أشهر وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة، وقيل العشر الأول منه، لأن بالعشر الأول من ذي الحجة ينتهي الحج، بعد الوقوف بعرفة انتهى الحج. وينبني على ذلك أن من أخر طواف الإفاضة إلى آخر ذي الحجة فعليه دم على القول الأول على القول بالعشر الأول، ولا دم عليه على القول بجميع الشهر. هذا تفريع مالكي، المالكية لا ينبغي عندهم تأخير طواف الإفاضة عن شهر ذي الحجة. عند الشافعي رحمه الله تعالى هذا الطواف وقته إلى آخر العمر. أي طواف؟ يعني طواف الإفاضة هذا الطواف بعد الوقوف بعرفة، من لم يؤده يبقى في ذمته إلى آخر عمره، هذا من ركن الحج. واختلف في من أحرم بالحج قبل هذه الأشهر، مثلا أحرم بالحج في رمضان فأجازه مالك على كراهة، ولم يجزه الشافعي. لم يجزه يعني يحكم ببطلانه، هذا الإحرام باطل، ولم يجزه الشافعي وداود لتعيين هذا الاسم كذلك، فكأنها كوقت الصلاة. يعني من أحرم بالحج قبل هلال شوال كمن صلى قبل الأذان. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج أي ألزم بالحج نفسه فلا رفث ولا فسوق. الرفث الجماع، وقيل الفحش من الكلام، يعني الكلام في الأمور الجنسية وأمور الشهوات، هذا من الرفث. والفسوق المعاصي والجدال، عفوا الفسوق المعاصي، والجدال المراء مطلقا، يعني المناقشة والأخذ والرد. فالحج إذن مدرسة من فيها جوانب كثيرة، من جملتها تدريب الإنسان أن لا رفث ولا فسوق ولا جدال، ليس في الحج فقط، إنما في الحياة كلها. لكن في الحياة كلها كيف يتربى الإنسان؟ يأتي الحج فيربيه. بعض الناس مثلا كلامه دائما في الأمور الفواحش والمضحكات من هذا الشأن والفكاهات التي تتعلق بهذه الأشياء تكثر على لسانه، فيقال له في الحج هذا أمر محرم ممنوع، لا رفث ولا فسوق. فإذا صبر هذه المدة شهر دون هذه اللغة التي يتكلم بها، دون هذه الثقافة التي دائما يهتم بها، بعد ما يرجع من الحج تتغير حياته. أيضا لا فسوق، لا المعاصي، لا فسوق في الحج وفي غيره، لكن في الحج مزيد إلزام. الجدال، الجدال منهي عنه في الحج وفي غيره، لكن يتأكد منعه في الحج حتى إذا رجع من حجه لا يجادل ولا يخاصم. فيستحب مثلا الحاج كلما وجد من نفسه مجادلة لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، يعني يترك الكلام الجدال، هذا طويل هذا قصير، هذا تأخر هذا ما تأخر، هذا المكان جيد هذا غير جيد، هذا الفندق مناسب هذا فندق غير مناسب، هذا الطعام هذا الشراب هذا كذا هذا كذا، من سائر هذه الأشياء التي يتجادل الناس فيها، هذه فرصة للتجرد من الاهتمامات الدنيوية. وهذا مما تتفاوت فيه الشعوب، بعض الشعوب تذهب إلى الحرمين الشريفين تنسى ذواتها، بعض الشعوب تريد أن تنقل حياتها إلى حجها. أحيانا ترى في الحج أشخاص كبارا في بلدانهم لهم منزلة، لهم مكانة، متجردين من شعوب معينة خاصة الشعوب الشرقية، الهند، باكستان، نحو هؤلاء تجدهم مفتقرين إلى الله عز وجل. الشعوب التي من هذا الطرف تجده بعظمته هيلمانه في الحج أيضا حوله الناس، فهذا ثقافة هذه. فالحج لتتجرد، تجرد من كل شيء كما تجردت من الثياب ومن المخيط ومن المحيط، تتجرد من الجاه والعظمة والمكانة وفلان وعلان إلى آخره. وقيل المجادلة في مواقيت الحج، وقيل النسيء الذي كانت العرب تفعله، والإطلاق أولى يدخل فيه كل شيء. وما تفعل من خير يعلمه الله، هذه قاعدة عامة في الحج وفي غيره. وتزودوا، قيل احملوا زادا في السفر، وقيل تزودوا للآخرة بالتقوى وهو الأرجح لما بعده. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ذكر في سبب نزول هذه الآية أن قوما من أهل اليمن كانوا يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون، فإذا قدموا مكة سألوا الناس. المتوكل على الله لا يسأل أحدا، إذا كان تسليم لله عز وجل لا تسأل، تأتيك الأرزاق. أما تأتي تسأل الناس، كان قبل أن تسأل الناس تزود في بلدك. فنزل قوله تعالى وتزودوا، والزاد والراحلة شرط من شروط وجوب الحج. من لم يكن مالكا للزاد وللراحلة الحج عليه ليس بواجب، ما فرض الله عليك شيئا لا تستطيعه. طيب، يشبه الحج في الجهاد وأعدوا. في الحج ماذا قال الله تعالى؟ قال وتزودوا. في الجهاد ماذا قال الله تعالى؟ وأعدوا. طيب، في الحج الله تعالى وجه اللوم إلى من يقولون نحن متوكلون، متوكل على الله في السفر بلا زاد، هذا ملام، الله تعالى قال له وتزودوا. طيب، من أشق، سفر بلا زاد أم جهاد بلا إعداد؟ السفر بلا زاد من يهلك؟ من يهلك فيه؟ يهلك نفسه. أما الجهاد بلا إعداد من يهلك فيه؟ البلاد والعباد. لو كان الجيش كان الأمر سهل، تهلك به البلاد والعباد معا. فتزودوا وأعدوا بابهما واحد، من لم يفقه الأولى لم يفقه الثانية، نسأل الله تعالى السداد. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فضلا من ربكم التجارة في أيام الحج أباحها الله تعالى. وقرأ ابن عباس رضي الله عنهما فضلا من ربكم في مواسم الحج، فيجوز للحاج مثلا أن يأخذ بضائع من بلده فيبيعها في موسم الحج، وأن يشتري من مكة بضائع فيبيعها في بلده. وهذا كان قبل الحركة الصناعية الحديثة، كان هناك حركة اقتصادية في العالم الإسلامي بالحج، فأهل الهند يجلبون بضائعهم، وأهل ما وراء النهر يجلبون بضائعهم، وأهل الشام والعراق ومصر يجلبون بضائعهم، والأفارقة يجلبون بضائعهم، واليمن والمغرب. فيجتمع في بلد الله الحرام، يجتمع من كل بضائع الأرض فيأتي الشامي يشتري أشياء هندية، يأتي الهندي يشتري أشياء مغربية، يأتي القوقازي يشتري أشياء إفريقية، فهذه تكون مثل التحف والهدايا وفيها منافع للناس. أما اليوم كله made in China، تشتري الشيء، تشتري مثلا سجادة الصلاة وأنت فرحان بها، ترجع إلى تركيا تجدها تركيش، كحامل التمر إلى هجر. ما معنى كحامل التمر إلى هجر؟ هجر بلد مليء بالنخيل ومليء بالتمر، فرجل يريد أن يسافر إلى هجر فيحمل معه تمرا حتى يهدي أهل هجر. فهذا الذي يحصل الآن، ما تجد شيئا، يعني لا يوجد، صار الآن بضائع عالمية. هذا من مقتضيات ما يسمى العولمة. ذهب تميز الشعوب، ذهبت خصائص الشعوب، ذهبت خصائص البلدان، ذهبت حلاوة التبادل التجاري، صار كله نسخة واحدة. من أي مكان تريد نفس البضائع، نفس الأشياء، نفس الكذا. نعم، فلا جناح عليكم أن تبتغوا فضلا من ربكم. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. إن دفعتم أفضتم، إن دفعتم جملة واحدة. أعمال الحج باختصار، العمل الأول اسمه طواف القدوم، وهو سنة، يمكن بعده أداء سعي الحج وهو ركن. ثم في اليوم الثامن يذهب الحاج إلى منى فيمكث فيها 5 أوقات، يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر من يوم عرفة. هذا المكث في منى سنة. في يوم عرفة يذهب الحاج إلى عرفات، وهي مكان فسيح في خارج الحرم. الحرم هو منطقة في ضمنه مكة المكرمة، يعني الحرم أوسع من مكة. فيمكث الحاج في عرفات من زوال الشمس إلى غروبها، هذا وقت الدعاء، وهذا ركن الحج الأكبر. فإذا غربت الشمس من يوم عرفة وهو اليوم 9 من ذي الحجة، يفيض الحجاج جميعا إلى المزدلفة. المزدلفة أول منزل بعد عرفة، يصلي في مزدلفة المغرب والعشاء ويمكث فيها الليل. فإذا طلع الفجر من يوم النحر، من يوم العيد، توجه إلى منى. المبيت بمزدلفة واجب عند الشافعي رحمه الله تعالى، والوقوف بالمزدلفة واجب عند أبي حنيفة. المبيت يعني الوجود ليلا، الوقوف يعني الوجود بعد الفجر. فعند الحنفية مزدلفة حكمها بعد الفجر ليس في الليل. ثم يذهب إلى منى، ففي أعمال منى رمي جمرة العقبة ونحر الهدي والحلق، ثم بعد ذلك يذهب إلى مكة فيطوف طواف الإفاضة. طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، إذا فعل هذا تحلل من إحرامه كله. ثم يبيت في منى 3 أيام يرمي فيها الجمار، ثم يطوف طواف الوداع وينتهي الحج. فذكر الله تعالى هنا فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. المشعر الحرام في المزدلفة. عرفات اسم علم للموقف، والتنوين فيه في مقابلة النون في جمع المذكر لا تنوين صرف، فإن فيه التعريف والتأنيث. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام المزدلفة، والوقوف بها سنة. هذا عند المالكية الوقوف، أما المبيت واجب عند المالكية واجب. لكن الوقوف سنة عند الثلاثة وواجب عند الحنفية. واذكروه كما هداكم، الكاف للتعليل، وإن كنتم من قبله إن مخففة من الثقيلة، ولذلك جاء اللام في خبرها إن كنتم لمن الضالين، من قبله أي من قبل الهدى لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فيه قولان، أحدهما أنه أمر للحمص وهم قريش ومن تبعهم، كانوا يقفون بالمزدلفة لأنها حرم ولا يقفون بعرفة مع سائر الناس لأنها حل، ويقولون نحن أهل الحرم لا نقف إلا بالحرم، فأمرهم الله تعالى أن يقفوا بعرفة مع الناس ويفيضوا منها، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك يقف مع الناس بعرفة توفيقا من الله تعالى له. القرشيون قبل الإسلام كانوا يتميزون عن سائر العرب، فكان لهم أشياء اختصوا بها أنفسهم عن سائر الناس، من هذه الأشياء أن الناس تقف بعرفات وأن القرشيين يقفون في المزدلفة، لأن مزدلفة من الحرم، عرفات خارج الحرم، فميزوا أنفسهم عن الناس بذلك، فقال الله تعالى أفيضوا من حيث أفاض الناس، لا تتميز عنهم بذلك. والقول الثاني أنها خطاب لجميع الناس، ومعناها أفيضوا من المزدلفة إلى منى، فثم على هذا القول على بابها من الترتيب، إذن هنا الإفاضة تكون إلى منى ليس من عرفة. وأما على القول الأول فليست للترتيب بل للعطف خاصة، قال الزمخشري هي كقولك أحسن إلى الناس ثم لا تحسن إلى غير كريم، فإن معناها التفاوت بين ما قبلها وما بعدها، وأن ما بعدها أوكد. ثم قال سبحانه فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله. نسأل الله تعالى أن يكرمنا بالقرب منه سبحانه، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم بفضلك عمنا، واكفنا اللهم شر ما أهمنا وأغمنا، وعلى الكتاب والسنة جمعا توفنا نلقاك وأنت راض عنا. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، أنت ترحمنا. اللهم ارحمنا برحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك يا أرحم الراحمين. اللهم يا أكرم الأكرمين، يا أجود الأجودين، يا رب العالمين، احقن دماء المسلمين. اللهم ارحم شهداءهم وداوي جرحاهم وعاف مبتلاهم. اللهم فك أسر المأسورين وأحسن خلاص المسجونين. اللهم فك أسر المأسورين وأحسن خلاص المسجونين. اللهم فك أسر المأسورين وأحسن خلاص المسجونين. اللهم عليك بأعداء الملة والدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا عزيز يا جبار يا متكبر يا قهار. اللهم كما أريتنا بأسهم فينا فأرنا يا مولانا بأسك فيهم، إن بأسك لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم اجعل عاقبة مكرهم أنا دمرناهم. اللهم دمرهم كل مدمر عاجلا غير آجل، عاجلا غير آجل، عاجلا غير آجل. اللهم أغري الظالمين بالظالمين، ونجي المسلمين سالمين غانمين يا رب العالمين. اللهم أصلح حال أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وفرج عن هذه الأمة، واكشف الغمة عن جميع الأمة. اللهم اكشف الغمة عن جميع الأمة. اللهم اكشف الغمة عن جميع الأمة، وأعطنا والمسلمين سؤلنا على ما يرضيك عنا، واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن علمنا ولمن أحسن إلينا ولمن أسأنا إليه وللمسلمين كافة أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.